حد معاه صورة من مفردات المقرر ولا حاجة، ولا ما تتكوش اصلا؟ طيب احنا كنا بنتكلم فيه اخر مرة، خلصنا ايه ورد كده العلة والمعلول والفعل البشري والاشياء هذه. فاهمين الدرس ده يا شباب ولا كويس؟ ده انت ملخصه كده في المحاضرة ولا في البيت؟ مش حاجة شغل خاص كده في البيت؟ طيب حد تاني ملخص حاجة عن العقيدة يجيبها لي كده عشان احط لكم منها امتحان. احنا هنعمل لكم اختبار بعد شهر، كويس؟ الاختبار ده هتتعودوا عليه على نظام الاختبار في النظام النهائي، وفي نفس الوقت نشوف استيعاب الطلاب وحضورهم ومظبوطهم للمادة يعني. والاختبار هيبقى نظامه يعني ايه شوية هشرح لكم عنه، انا هحاول اجهزه من الان. هيجي لك كراسة فيها مجموعة من الاسئلة من 40 لـ50 أو 60 سؤال، والكراسة ديت هيبقى فيه ورقة تانية متحدد فيها 4 خانات دوائر كده، هتقرأ السؤال في الكراسة وتختار الرقم المناسب للإجابة وتعلم عليه بالأسود. معايا يا أخوانا؟ ده نظام القصد منه بس تشوف قدرة الطلاب على الفهم، وفي نفس الوقت يساعدنا الكمبيوتر في التصحيح عشان العدد الكبير. هضرب لكم مثلا وأجيب لكم نموذج من دي أحدث اختبارات بتتعمل في العالم الإسلامي، في أحدث الجامعات وفي أحدث الكليات. ها؟ لا هو هيمتحن في نص السنة أو بعد شهر يعني، أو شهر وشوية يعني، ان شاء الله خلال شهر. بس اخلص لكم الاسئله، ان الاسئله ديت مرهقه في وضعها، وهتسلم ورقه الاسئله وورقه الاجابه اتنين مع بعض. نماذج يعني ما فيش مشكله، نبقى نعمل وقت للمراجعه كده وحس يحط فيها القضيه. فاحنا بنقول على اساس ايه ان النظام هيكون مبني، احنا عايزين الطالب يتخرج من المعهد يبقى طالب فاهم العقيده، فاهم الماده. هذا فيما يخص العقيده، كل استاذ طبعا له طريقته في اختبار الطلاب. ما هيبقاش بس الكلام عباره عن ايه واحد قاعد بيكتب موضوع تعبيره خلاص، لا، انا بحط له مجموعه خيارات عددها 50، ممكن الامتحان النهائي يبقى 150 سؤال جزئي مغطي المنهج كله، والسؤال له 4 أو 5 إجابات او اختيارين. فانت عشان العدد كبير والاسئله كتير فبيعملوها بنظام تاني كده، النظام تاني عباره عن دوائر مفتوحه على عدد الايه الاسئله، كل خيار فيه الف وب وج ودال بعدد الدوائر. فهنا مترقم رقم واحد هتحط لي الدايره، ظل الدايره المناسبه بس. والله بقى ساعتها هيحلها ربك، خد بالك ازاي، على حسب اللي انت فهمته. لكن هو ده اللي احنا ناويين ان شاء الله زي ما نعمله معاكم السنه دي، بحيث ما يطلعش من هنا الا اللي فاهم العقيده، نشوف نسبه حضورك ونسبه فهمك كام. ولذلك اللي هيجاوب اجابه طيبه هو اللي حضر من اول يوم، اللي غاب يبقى يسمع الشرايط ويستوعب المقرر، وربنا يوفق ان شاء الله عز وجل. ها؟ الكلام ده بقى ترتيبه وتنسيقه بعد ما نحط الامتحان ونوريكم طريقه الاسئله، ونشوف اللي هيمتحن مع سنه اولى او سنه اولى قصدي ونص السنه الثانيه عن سنه اولى. واللي عايز يمتحن بس هيبقى ممكن عشان ما نرهقش المعهد في مساله طباعه الاسئله، ان ممكن الاسئله يطلع 15 او 16 صفحه، ان كل طالب هيصور الايه الاسئله او رسوم تصوير الاسئله، يبقى يدفع الاخوه اللي هيصوروا المساله دي، ان كبير الورقه كراسه يعني، خد بالك ازاي. نعم ده اللي انا يعني اتمنى ان يكون المستوى الطالب اللي هيتخرج من الماده او يتخرج من المعهد مش اقل من اللي بيتخرج من اصول الدين او غيره، بل افضل. الصفحات اللي في العقيده الطحاويه تقصد وفي الكتاب؟ ما انا بقول لكم دلوقتي انا عايز واحد يكون سجل معايا الماده من اول يوم وكتبها، لان انت بتسم بتسجل. انا قدام مني حوالي 15 واحد اهو، 15 بتاع ام بي 3 لحظه. فالمفروض ان تروح البيت الماده اللي انت سمعتها تكتبها، ولو حاجة متعلقة في العقيدة الطحوية بها تضيفها برضه وتلخص، يبقى عندك كراسة تحتفظ بها لما تيجي تدرس المادة بعد كده. اللي ما يعملش كده مش عايز يتعلم. معايا مش معايا يا شباب؟ انت حريص على المادة وعلى العلم يبقى ده النظام. وانا متوقع ان اللي بيعمل الكلام ده الاخوات مش الاخوة. صحيح هتلاقوهم احرص، ولذلك هنقول لهم دلوقتي لو كانوا سامعيننا، لو حد منهم او احد الاخوات يعني عندها ملخص عن المادة من يوم ما حضرنا وبدأنا، تبعته لنا نشوف شوف ايه اللي اتكتب علشان نحطه من خلال الاختبار. عندك؟ هات لي الدفتر بتاعك. دي الدفاتر اللي انتوا ملخصين فيها ولا الابحاث؟ دي بتاع العقيدة بس. طب كويس، شوف بقول لك متوقع نلاقي عندهم خير كتير. ايوه الله يبارك فيك. بل لو استطعت انك انت اهدى تعرف صفحات اللي قلناهم من اول بتاع ده انت مختصر جدا. ايوه كده، السومانية بالسين مش بالصاد. ها لا والله انت يبدو عليك انك طالب مجتهد. ها دي من عند الاخوات؟ لا، وفين العلة والمعلول الحاجات اللي زي كده؟ لكن ايا كان المحاضرات اللي حضرتها كتباها بشكل جيد. هذه فعلا لو لا تلاقي نزل على السلم، فمعلش الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، ربنا يعزك ويبارك فيك، جزاك الله خير ربي فيك. حتى لو في درجات بتحط على الشفوي، الله نكلم على الكلام ده، وعلى التنظيم والحرص، هذه تاخد لها 10 درجات على الموضوع ده بس. لانه يعني 30 درجة في الجامعات على متابعة الطلاب وتفاعلهم مع المحاضرة. طيب نتمنى ان كل المحاضرات المتبقية تكتب بهذا النحو ونحط منها الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا عن توحيد الربوبية وعرفنا توحيد الربوبية وتقسيمات التوحيد، مش كده برضه يا اخوانا؟ واتكلمنا على افراد الله بالخلق، افراد الله بالتدبير، افراد الله بالخلق في مراتب القدر، افراد الله بالتدبير فيه ايه؟ انواع التدبير، تدبير العام وتدبير الخاص برضه كان ما شاء الله. مين الاخ ده؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، شيء طيب. ده رجالي ولا حريمي ده؟ لا ده شيء طيب وجميل جدا، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك. ممتاز، لا الرجالة برضه عاملين شغل احسن من الحريم. ده سمع المحاضرة ورجع اللي موجود في كتب او في غيره واضاف لها اشياء، تاخد بالك ازاي؟ فهذه الاشياء مع المحاضرة يدل على ان الطالب مجتهد وعايز يتعلم، مش مجرد حضور بس. الحضور طبعا عليه اساس كبير في الفهم، لكن اللي يعمل كده يبقى هو حريص على ان احنا بعد ما نخلص الدورة تبنى لنا الكراسة دي، يبقى شيء جميل جدا جدا. على هو النهاردة انا هشرح لكم حاجة جميلة متعلقة، الله يبارك فيك، ده بقى يروح للاخوات، وده ان شاء الله عز وجل يرجع الى صاحبه المقتصد جدا. وسع يا ابني شويه، ربنا يوسع عليه. عايزين قلم بقى. المحاضره بتاع النهارده هي محل بحث، بس البحث ده لسه ما خلصتوش، يعني شغال فيه، وهو بحث رائع جدا جدا بيحل في قلم بتاع سبوره، بيحل اشكاليه كبيره. ركزوا معايا بقى، الساعة كام الوقت لسه بدي على المغرب؟ ساعة الا تلت، وتلت ساعة كمان بعد المغرب، كويس اوي. ها؟ ناس حلو اوي، كويس كده. الاول نحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما احنا اتطرقنا لموضوع القضاء والقدر، ففي نقطة مهمة جدا هتحل لنا بعض التساؤلات الكثيرة جدا اللي بتجول في صدر الانسان. ركز معايا يا شباب. انت بتسمع مثلا على مسألة الختم او طبع القلوب او التوفيق والهداية والاضلال، زي ما الامام الطحاوي بيقول: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي ايه عدلا. قضية التوفيق والاضلال وتقليب القلوب زي ما الرسول قال قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الايه الرحمن يقلبها كيف يشاء. ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى ده السؤال يعني كيف ان الله عز وجل يقلب القلوب من فوق عرشه وبالرغم من ذلك يكون العبد مسؤولا عن فعله؟ اقول تاني تاني نقول ربنا سبحانه وتعالى يقلب الايه القلوب ويثبت القلوب ويطبع على القلوب ويختم على القلوب. وانتم تعلمون الرسول قال الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. كيف نوفق بين تدبير الله عز وجل وتقليبه للقلوب وبالرغم من كده يكون الانسان مسؤول عن فعله؟ ها؟ وربنا سبحانه وتعالى لم يظلم احدا من خلقه. المعادلة دي صعبة. فاهمين الاشكالية دي يا اخوانا؟ ولذلك احنا هنرسم رسومات على السبورة. الرسومات دي هتبقى واضحة اللي شايفها. جايز الاخوات ولا حاجة يعني لو حد يرسم لهم اللي بترسم واللي بتبعت لهم الورقة عشان يشوفوها. هذا الكلام برضو مهم جدا. في بحث اجري على قضية القلب والجانب الغيبي اللي فيه وحل هذه الامور المتناقضة او الاسئلة اللي ترى منها التناقض وترى فيها كمال عدل ربنا سبحانه وتعالى وكمال فضله. فانا هنتكلم عنها في خلال الساعة دي اذا كملناها في هذه المحاضرة خير، ان لم يكن لما نكملها في محاضرة تانية. بس مش عايز اطول فيها قوي. ليه؟ لان مصادر المعلومات فيها الكتاب اللي احنا بنألفه فيها لسه مخلوش، وعملناها بحث بس كده على الكمبيوتر على برنامج الباوربوينت لمدة ساعة عرض اوتوران تلقائي، لكن احنا عايزين نعملها ككتاب عشان الناس تستفيد منه وطلبة العلم يستفيدوا منه. دي لازم نعرف فيها تفاصيل الدقيقة بناء على الادلة الغيبية الادلة الشرعية اللي وردت في الجانب الغيبي من القلب. صلوا على رسول الله، ركزوا معايا وما تسألوش كتير. القلب اللي موجود هو الجانب المحسوس المرئي اللي موجود في الصدر. القلب ده بينقسم لقسمين، منطقة فوق اسمها منطقة ايه الاذين، والتانية منطقة البطين. كل الناس عارفة الكلام ده. وفي فاصل بين منطقة الاذين والبطين اللي هي ايه الصمامات اللي بتنظم عملية انتقال الدم نزوله وطلوعه وكلام من ده. احنا ما ندورش على الجانب ده، بندور على الجانب اللي هو الغيبي، لان الجانب المحسوس آلة شغالة تسير بفعل جبري. يعني ما حدش يقدر ان يقولك لا اما اوقف قلب نص ساعة النهاردة ولا ساعتين. ها؟ يقولك والله انا مش مزاج، ماليش مزاج اشغله النهاردة. ها؟ لو عمل كده يبقى بالسلامة. الجانب ده احنا ملناش دخل فيه. بل لو حصلت اي اشكالية فيه بيجروا عشان يصلحوا الامور بحيث ان ايه؟ يعني كل حاجة تمشي كما اراد رب العزة والجلال. إرادة كونية يعني أقصد هذا. فالجانب المحسوس هذا يتعلق بالبدن، وفيه جانب آخر في نفس القلب متعلق بالروح. الجانب ده هو الجانب الاختياري. يعني الرسول قال ألا إن في الجسد إيه مضغة إذا صلحت. هل يقصد الجانب الغيبي ولا الجانب المحسوس؟ ها؟ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. طبعا هي تصدق على الجانب المحسوس والجانب الايه الغيب، لأن اللي قلبه سليم بيبقى في الغالب جسمه سليم. لكن هو المعنى المراد اللي هو الجانب الغيب المتعلق بالروح مش الجانب المحسوس، لأن ممكن واحد قلبه يبقى مية مية زي أبو جهل، أخد بالك إزاي؟ وقلبه اللي بالجانب الغيب أو الناحية الغيبية من القلب المتعلقة بالروح قلب اسود، او زي بتقول لواحد انت قلبك اسود، اخي بالك القلب اسود انت كنت شفته هو المفروض يكون احمر مش اسود، اخي بالك ازاي. فهي القضية ان القلب نفسه له كم جانب؟ ها؟ اتنين، واحد غيبي جانب غيبي متعلق بالروح، والتاني جانب محسوس، وكلاهما متلابسان زي تلابس الروح مع الجسد. الروح بتدخل الجسد كله ك كذا الجزء الخاص بالقلب من الروح بيدخل القلب، لان كل خليه من جسم الانسان فيها روح. القصد احنا لما عملنا دراسه عن الجانب الغيبي، الجانب الايه الغيبي من قلب الانسان متعلق بالروح، وجمعنا الادله في وصفه، فكانت النتيجه كما سترون نتيجه رائعه جدا جدا جدا ومذهله، في وجه شبه بين الجانب الغيبي والجانب الايه المحسوس. ايه اللي موجود في الجانب الغيبي؟ لو عرفنا الافكار الاركان اللي موجوده في الجانب الغيبي هتريحنا في مسائل كتيره، في باب الايمان وفي باب القضاء والقدر وفي باب سلوكيات البشر وفي السيطره على الاحاديث النفسيه اللي تتطرق للانسان. يعني حد سال نفسه مره مثلا منكم، ركزوا في السؤال ده، الكلام اللي جوه الكلام النفسي مصدره ايه؟ ها بيجي منين الكلام اللي من القلب؟ سلامة قلبك. شفت ازاي؟ ما هو لو حدش سأل نفسه التشكيلة الخواطر والكلام اللي جوه ده بيجي منين، مصدره ايه؟ ده الكلام اللي احنا عايزين نتكلم عنه. ها ممكن تيجي حاجة تانية؟ القصد انا بس السؤال عشان احفزكم بس، لكن ده سؤال محتاج لإجابة، صح ولا لا؟ ولا واحد اللي بيتمنى ان يعرف مصدر الخواطر في الانسان جاي منين؟ ها ما احنا هنتكلم هتوقفها وتوقف يعني كل خطر بيطلع، تمام ما تستعجلش. بس يبقى السؤال الاولاني مهم جدا برضو، انا ما يعني جايز لسه ما تعرفوش التفاصيل، لكن انا بقول على اساس تهيئه بس المستمع والمتلقي في انه يتابعني. ما فيش مايك صغير كده بحيث الواحد يتحرك بيه، لان بتاع ده تقيل على ايديا صراحه، انا صابع هنا واخد خبطه جامده قوي من حوالي اسبوع والى الان مش عارف امسك بحاجه. لا هتبقى صعبه الحكايه دي، واحد يمشي ورايا وبعدين يعمل، لكن ايا كان مش هينفع، خليني امسك بيدي اليمين وما جت بحلها ربنا. صلوا على رسول الله. على فرض مثلا احنا هنرسم الجانب المحسوس في الناحيه اليمنى. رسمه زي كده. هي مش كده قوي يعني، لكن ممكن نقول كده اهو. الله يكرمك، الله يبارك فيك. لا خليها خليها عشان تتابع، مش حلو. الله يبارك فيك. الله مش حلو عشان اتحرك بس براحتك. الله يكرمك كويس. جزاك الله خير. انا مش عارف ارسم لكم القلب بالشكل اللي هو يعني ايه، لكن هو على ايا كان الاساس انه خلينا نقول منطقه فوق فيها الشرايين والاورده وكلام من ده ونظامها، فيه منطقه بطين ومنطقه ايه وزين، وبينهم منطقه الصمام اللي احنا بنتكلم عنها دي. نعرف ان بتوع العلوم بيضحكوا علينا دلوقتي، مش ده صوره قلب ابدا يعني، لكن تعالوا شوف الجانب الغيبي اللي احنا بنتكلم عنه. فيه منطقتين موجودين في الجانب الغيبي. المنطقة الأولى اسمها منطقة إيه؟ حديث النفس. المنطقة الأولى منطقة إيه؟ ها؟ المنطقة الأولى ديت ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا من خلالها. مفيش حساب عليها. كل اللي بيجي فيها مفيش عليها حساب. منطقة حديث النفس فيها عدة أركان. الركن الأول نازع الخير. الركن الثاني نازع الشر. نازع الخير ده بيسموه نازع التقوى. نازع الشر بيسموه الهوى. يبقى في كم نازع؟ دلوقتي احنا عايزين نشوف الأدلة على الكلام ده، لأن أنا عارف إخواننا اللي هو كل حاجة عليها دليل، هو ده الصح، ما كانش فيه دليل ما ينفعش. يبقى الأول نازع إيه؟ ها؟ خير، والتاني نازع الشر. ربنا لما خلق الإنسان قبل أن يسمح للشيطان بأن يتسلط عليه بالوسواس، جعل الإنسان بنازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ليس لأحدهما غلبة على الآخر. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. معنى الكلام ده غرس فيها ووضع فيها نازعا. كلمة النازع اللي هو الشيء اللي بيدعو أو ينزعك أو يدفعك إلى الخير أو إلى الشر. إذن سينشأ من نازع الخير خواطر وينشأ من نازع التقوى أيضا خواطر. مين اللي بيتحكم فيها؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه. ربما تجلس فيه نازع موجود اسمه نازع الخير، شيء بيدعو يحسك يدفعك الى الخير او الى الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها ايه وتقواها، اللي هو النفس، نفس الانسان نازع للخير او نازع للايه للشر. نازع الخير ربنا سبحانه وتعالى يوفق فيه العبد من فوق العرش، وكل شخص على حدة. يعني هذه المسألة اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يلهمك في قلبك اللي هو قضية الإلهام في لحظة فعل خير، شيء طرأ علي، حاجة طرأت علي وأنا بتكلم كده، ولا أنا قاعد في حالي إن أنا أقوم أزور مريض أو إن أنا أتصدق على فقير أو إن يجي في خاطري شيء، والله أنظر إلى فلان لعلك تستفيد عندما تنظر، هذا الرجل يحتاج الى كذا، انظر الى نعمة الله عز وجل. هذه خواطر كلها من باب الخير يلهمك الله عز وجل اياها. الصوفية بيبلغوا في هذا الالهام ويقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يوحي الى القلب اشياء، او اوحى الله في خاطري كذا وكذا، بل ان بعضهم يجعل هذا الالهام اللي هو من نازع الخير به هم يعرفون انه مصدره من قبل حق سبحانه وتعالى، بس الالهام ده موجود في كل البشر، قد يوفق عبدا او لا يوفق عبدا الى هذا الخاطر. وزي ما قلت لكم المنطقة اللي احنا نتكلم عليها اسم منطقة ايه المنطقة الاولى منطقة حديث النفس، المنطقة الاولى منطقة ايه صحصحوا معايا عشان تستفيدوا منطقة، ودي معلاش حساب، يا ربنا مش هيحاسبك على اللي بيحصل فيه مهما حصل مش هيحاسبك عليه، وهنقول الدليل على كده ايه دلوقتي، لكن هم يبالغوا في ذلك حتى ان بعضهم قد يلقي محاضرة بين طلابه عن طريق نازع الخير او نازع التقوى او الهام الخير كما يظن. واحد يقول ازاي يعني؟ يعني يقعد يقول المحاضرة من غير ما يفتح بق. وانا والله رأيت ذلك بنفسي، يعني حدثت هذه وما زال في صوفية الى الان يتخذون هذا المذهب. في احد المرات كان معي احد الاخوة ايام ما كنا طلاب في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، وكنا رايحين نعمل عمرة، فبعد ما عملنا العمرة قال لي انتظرني في السيارة انا رايح ازور واحد صديقي، هو اخ مصري، هزور واحد صديقي بس اسأل عنه لعود حيلمني لو انا ما رحتش. فراح يسأل عليه قالوا في الحضرة، فراح له الحضرة، حضرة الشيخ قاعد وحوالين منه متحلق حوالين منه 40 واحد في السعودية، كلام في مكة، منتشرين الصوفية في مكة والمدينة بكثرة جدا، بس طبعا ما حدش يعرف عنهم حاجة، تبقى امور خاصة بتبقى في القصور والبيوت وكده. القصد بسبب موضوع نازع التقوى ونازع الخير اللي بيتكلم موضوع الالهام والمبالغة في الالهام، فالشيخ قاعد بيكلمه، هو دخل لقى كل الناس قاعدة ساكتين وشايف صاحبه ده قاعد في وسط الايه في الحضرة، فبينادى عليه، فصاحبه ايه شاور له قال له ايه تعالى ما تكلمش، شاور له قال له تعالى اقعد، قعد جنبه قال له في محاضرة، بيقول له في محاضرة اسمع وركز. فالاخ بيقول فضلت قاعد 5 دقايق استنى حد يتكلم، ما حدش يتكلم، دخلنا في 10 دقايق، قربنا في تلت ساعة ونص ساعة وانا قاعد حاطط في الاخر قال ايه، وبعد ما خلاص على وشك ان انا هنفجر من الصمت وبستنى حد يتكلم هيكون حد داخل ولا حاجة، لقيت الشيخ بيقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فهو طبعا بيقول ايه اللي بيحصل ده. فالمهم خليكم، هي بقى اللي حصل بعد كده هو الاعجب، يعني الكلام ده حقيقة مش هزار. فالشيخ بيقول اوحي في قلبي انك يا فلان قلت كذا وكذا. ففلان يقول صدقت يا شيخ، اخبلك ازاي، خلي بالك، اوحي في قلبي، ده بقى الكلام اللي هو ايه، مع كلمة حضرة اصلا عند الصوفية بيبقى مردها لكده، مش اكتب مش حضور مجموعة مع بعض، لا حضور اللي هو نازع التقوى او الالهام بيعم الجميع، ممكن الشيطان يروح يوسوس لكله ويضحك عليهم، لكن اللي بيحصل فعلا. فبقول اوحي في قلبي انك يا فلان قلت كذا وكذا، يقول صدقت يا شيخ. والتاني يقول اوحي في قلبي انك قلت كذا وكذا، التاني يقول صدقت يا شيخ. فالاخ ده قام يضرب كف على كف ولا حول ولا قوه الا بالله، اكيد الاخ كان في يعني مصحة عقلية ولا حاجة، حتى المصحة عقلية يكون اعقل من ذلك. ده تحت مسمى الالهام اللي بيتكلموا عنه، ان الالهام ده بيجي النازع، لكن فدي مبالغة في اثبات الالهام بالنسبة للشخص، قد يلهم الله عز وجل عبدا خيرا، بس الكلام ده بقى في منطقة ايه، حديث النفس. نازع الشر اللي هو الهوى، هوى النفس، ده بينبعث من الانسان نفسه، زي ما ربنا قال افرأيت من اتخذ الهه ايه هواه، ان الهوى بيدعوه فيستجيب له يطيع هواه، والطاعة بتيجي من المنطقة رقم 2 اللي هتكلم عنها بعد شوية، فيستجيب لنازع الهوى في القلب. طب انا اعرف ازاي ان الخاطر، خليكوا وياي، الخاطر اللي موجود في القلب مصدره الهوى او مصدره نازع التقوى، وهل سهل على الانسان يميز هذه القضية؟ يعني دلوقتي احنا عندنا في كم نازع؟ 2. النازع الاول ها نازع التقوى او نازع الخير يسمى نازع التقوى، النازع الثاني نازع ايه، الهوى او نازع الشر. واضح الكلام؟ ارسم الرسمة كده زي ما نرسم دائرتين فيها نازع التقوى والدائرة الثانية فيها ايه، دائرة الاولى فيها نازع التقوى والثانية فيها نازع الهوى. انا اعرف افصل بين النازعين ازاي؟ اي خاطر يأتي في القلب ويتعلق بالدنيا ومشتهياتها وكان دعوة الى معصية الله فهو من الهوى، واي خاطر تعلق بالآخرة او تعلق بالدنيا وكان في طاعة الله فهو من نازع الخير. كتبت ايه؟ ها؟ قول. اي خاطر يأتي في القلب ويتعلق بالدنيا ومشتهياتها ها؟ وكان في معصية الله ها؟ فهو من نازع الشر او الهوى. نعم. واي خاطر تعلق بالآخرة او تعلق بالدنيا وكان في طاعة الله ها؟ فهو من نازع الايه، في النازع الخير او التقوى. طيب ها اصبر ما تستعجلش، لا انا مش عايزك تقول، انا عايزك تسمع الكلام اللي اتقال ده وتحفظه. لسه الكلام جاي، اصبر شويه يا ابني، اصبر شويه ما تعبنيش، اصبر. اللي وافق الشرع واللي خالف الشرع، بس في حاجه تانية في حكايه الشرع هيتدخل فيها رقم 2 لما نتكلم على مصدر الخواطر، استعجلش بس عشان الافكار ما تقطعش. يبقى احنا دول دلوقتي عشان تفصلوا في الخواطر وتعرف مصدر الخاطر ان كان من نازع الخير او من نازع الايه، الشر، اي خاطر يتعلق بالدنيا ومشتهياتها وكان في معصية الله يبقى ده منين؟ ها؟ من نزع الشر او الهوى. الدليل على كده ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الدنيا ومشتهياتها، لان من الباب دهوت من نزع الخير او نزع الشر، المعصية بتؤدي الى ظهور باب من ابواب الضلال اللي هو باب الشهوات. وباب الشهوات دهوت زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: زين للناس حب الشهوات. منين؟ ها، النساء، عدوا كده معايا: بنين، قناطير المقنطرة من الذهب، ها، والفضة، والخيل المسومة، والانعام، والحرس. كام؟ سبعة. السبعة دول دي اصناف المشتهيات اللي ربنا حصر فيها الدنيا. اعلموا، او في سورة آل عمران: زين الناس حب الشهوات من النساء. بعد ما خلص الاصناف السبعة دي قال ذلك ايه؟ ها، متاع الحياة الدنيا. يبقى متاع الحياة الدنيا محصور في سبعة انواع. طيب، في سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى حصرها في كام؟ في خمسة. اعلموا انما الحياة الدنيا، هنا اسلوب حصر، اسلوب ايه؟ حصر. اعلموا انما الحياة الدنيا، خلينا اشرح لكم بشكل مرسوم يكون افضل. سبعة ايه؟ الحصر. دي اصناف المشتهيات ومرتبة ترتيب تنازلي. يعني اعلى شهوة موجودة في السبعة دول النساء. اتقوا الدنيا واتقوا الايه؟ اضر جبنا على بني اسرائيل كانت ايه؟ النساء، ثم البنين، ثم الذهب، ثم الفضة، ثم الخيل المسومة، ثم الانعام، ثم الحرث. دي متاع الحياة الدنيا. طب هم هنا كام؟ سبعة. طب في صورة الحديد خمسة. اعلموا انما الحياة الدنيا ايه؟ لعب، ها، لهو، زينة. ركزوا، لان المعلومات دي اللي هيستوعبها كويس هيقعد يخطب فيها شهر او شهرين او ثلاثة، هيلاقي في مادة كويسة يخطب فيها ويلاقي كلام مركب. لعب ولهو وزينة، ها، تفاخر. دول كام؟ هو يوم مرة سبعة ومرة يوم خمسة. طيب الحياة الدنيا بقى، اعلموا انما الحياة الدنيا، لو اسلوب حصر برضه. خمسة ولا سبعة؟ قدامكم خمسة ولا سبعة؟ الحياة الدنيا سبعة اصناف ولا خمسة؟ ها، قول يا اخوانا. الحصر كام؟ تم ذلك متاع الحياة الدنيا، برضه حصر. لا، هو في حاجة اقول لكم عليها. لا، هو التقسيم كده مظبوط، بس في حاجة. ايه؟ ليه مرة ذكر سبعة ومرة ذكر كام؟ خمسة. اصبر يا ابني، اصبر، الله يهديك. لو سئلت عن انواع المشتهيات تقول كام؟ سبعة. لماذا تشتهى هذه السبعة؟ فلواحدة من خمسة. يبقى دي انواع المشتهيات، وده علل الايه؟ الاشتهاء. يبقى ان هو هنكتب علل، يبقى علل الاشتهاء كام؟ خمسة، واصناف المشتهيات سبعة. كل واحدة من السبعة تشتهى لخمسة. فهمت ولا عيدها تاني؟ دي اصناف المشتهيات. الحياة الدنيا محصورة في كده، اصولها سبعة، واي شيء فيها يرد الواحد من هذه السبعة. معايا يا اخوانا؟ لواحد، لا، اصناف المشتهيات في الدنيا، اصناف الايه؟ المشتهيات في الدنيا. ربنا حصرها بسبعة، وجميع الاشياء بتعود اليها. طب لماذا تشتهى كل واحدة من هذه السبعة؟ فيبقى كم علة؟ خمس. اي كل واحدة خمس علة، يبقى خمسة في سبعة بكام؟ خمسة وثلاثين. طيب، الشهوة دي ما حدش يقدر يدفعها، ولا ان واحد يقدر يستغنى عنها، موجودة كشيء في البشر. لكن الشهوة فيها ثلاث مذاهب. فيه مذهب يغالي اي انواع المشتهيات وعلل الاشتهاء خمسة. شايفين الرسمة اللي على السبورة دي؟ دي كويسة جدا. شوف لي يا ابن الورق اللي جات عندك ديت من الاخوات، تعالوا عايزين حاجة. ارسال الرسم للنساء. طيب حد يكتب على السبوره. طيب ركزوا معايا علشان الوقت. هي الموضوع موضوع جميل جدا جدا، بس نصبر عليه شويه، ده حكايه قصه ثانيه. ولذلك انا عايز اختصر الموضوع علشان نلحق نخلصه في ساعه، لان كان هو محتاج ساعات. المهم هيقول الاشتهاء نفسه من حيث الشهوه امر ما اقدرش الانسان يدفع عن نفسه. اي واحد لازم يحس عنده الاشتهاء، بس في ثلاث مذاهب في الاشتهاء. في مذهب يغالي في الاشتهاء واثباته، ومذهب يغالي في نفي الاشتهاء، ومذهب وسط اللي هو مذهب السلف الصالح. المغالين في الاشتهاء يقولوا ايه؟ اشتهي ان اشتهي. اللي بيغالوا في نفي الشهوة اللي هم الجماعة الصوفية الصوفية والزهاد والعباد يقول لك اشتهي الا اشتهي. اكتبوا مذاهب الناس في الاشتهاء. ما هي العقيدة بس، هتلاقي الجماعة الصوفية لما الموضوع ده مهم جدا، لان الجماعة الصوفية لما يتكلموا عن الزهد انت لازم تتكلم عن المسألة دي. مذاهب الناس في الاشتهاء، المذهب الاول هو الذي يقول ايه؟ اشتهي ان اشتهي. الثاني باختصار اشتهي الا اشتهي. اكتب بس. الثاني اشتهي الا اشتهي. الا اشتهي. الاول اشتهي ان اشتهي. بسرعة. الثاني اشتهي ايه؟ الا اشتهي. الثالث اشتهي ولكن احتمي. هي مش فوازير بس ده اصول المذاهب فعلا في الاشتهاء. اشتهي ولكن احتمي. احتمي. اكتب بس كده احتمي. كتبتم؟ يبقى مذاهب الناس في الشهوة ايه؟ ما انا ممكن اجيب لك سؤال اقول مذهبك في الاشتهاء ايه؟ واجيب لك ثلاث او اربع اشياء. اشتهي ان اشتهي، اشتهي ان لا اشتهي، اشتهي ولكن احتمي، ولا اختار الاجابة الصحيحة، هتبقى سهلة الحكاية. اللي بقول اشتهي ان اشتهي دول الجماعة اللي عايشين للدنيا، اللي حياتهم في الدنيا، اللي الواحد مثلا يبقى بلغ 60 او 70 سنة او 80 سنة وهو عامل في نفسه مكياج بحيث يطلع شاب عنده 30 سنة. الواحدة منهم تخاف انها تقول عمري قد كده ولا سنة قد كده، تبقى فضيحة. يبقى مرة عجوزة مثلا عندها 95 سنة وهي لسه يعني شاب صغير كده، بنت صغيرة في سن الشباب، تقعد تشد في وشها ربنا يعني يكفيك الشر. بالك ازاي؟ دي مذهبهم ايه في الحياة؟ اشتهي ان اشتهي، عايز الحياة تستمر في متعة دائمة لا تنقطع. والحياة جعلت للابتلاء وليست للجزاء. دار الجزاء اللي فيها كده، ان الشخص في شباب دائم كلما اكل شيئا اشتهاه مرة اخرى، مش يزهق منه ولا حاجة. حتى بالنسبة لاهلي اذا اتى اهله نفس الكلام، تعود له شهوته كما كانت في وضعها، لكن ده في الاخرة مش في الدنيا. فاللي بيقول اشتهي ان اشتهي ده مذهب مغالي ومفرط في الشهوة اللي هي الاباحية المطلقة عند الغربيين. في المقابل تجد مذهب الزهاد اللي سايبين الدنيا كلها، جماعة الدراويش بقى اللي ماشيين في الشوارع وهدومهم مقطعة وقاعدين في الصحراء وبتاع ودبان وحالتهم حالة، يقول لك اشتهي الا اشتهي. او زي ما سألوا واحد، زي واحد من الجماعة الصوفية ابو بكر الشبلي، بيقولوا له يعني كم في 5 من الابل من الزكاة، مقدار الزكاة في 5 من الابل؟ قال له عندنا ولا عندكم؟ عندكم اللي هو عامة المسلمين يعني الجماعة اللي هم اصحاب الظاهر، شاء الخمسة من الابل فيها ايه؟ شاء. وعندنا كلها. الخمسة من الابل زكاة عندهم كام؟ 5 من الابل، لانه منقطع عن الدنيا. فهذا يقول اشتهي الا ايه؟ اشتهي. المذهب الوسط في الاشتهاء ان هو يقول اشتهي نعم ولكن احتمي بشرع الله. شرع ربنا سبحانه وتعالى بيحقق متطلبات الشهوة الإنسان الضرورية، وفي نفس الوقت يحميه من الاعتداء على الآخرين. اللي بيشتهي شهوة النساء يبقى الزواج هو الشرع فيه، يبقى فيه أشتهي ولكن إيه؟ أحتمي. يبقى الشرع ضابط لهذه القضية. فأنت بقى لو بالغت في أحد الطرفين، خليكم معايا دلوقتي، الشهوة مصدرها القلب، والقلب اما نخد ندخل داخل القلب هنلاقي بقى، اما نتكلم بشيء دقيق، يبقى المنطقه الاولى من القلب اللي هي منطقه حديث النفس، وداخل منطقه حديث النفس هتروح لنزع الخير ولا نزع الشر؟ ها، نزع الشر اللي هو الهوى. فينبغي للشخص ان يضبط هواه، ضبط الهوى بيبقى من نزع الخير. تعالوا بقى نشوف هنا، نرجع بقى عشان نقولك الخاطر، واحد بيفكر في واحده من السبعه دول اصناف المشتهيات، فكر في النساء او في انه يكون عنده اولاد وعزوه وبتاع، او يجمع الذهب والفضه. وطبعا اللي بيعنده الذهب ما تبصش للفضه، الفضه بتاع الغلابه، خد بالك ازاي؟ يعني لو واحد راح يسرق خزنه فلقى رزم كتير وفي فكه كده، بيبص للفكه الاول ولا بيبص للرزم الكبير؟ هتلاقي دايما على طول لحظه معلش، دي اسمها علل الاشتهاء. علل الاشتهاء هنا كام؟ ها، اصناف الاشتهاء كام؟ وعلل الاشتهاء ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر علل الاشتهاء بوضع اخر حصر الخمسه في اثنين، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، انما الحياة الدنيا ايه؟ ها؟ لعب ولا واسقى الثلاثة، الثلاثة دول بيسقطوا امتى؟ عند نهاية العمر، الزينة والتفاخر والتكاثر ما عادش له، ما فيش فيه غير اللعب واللهو، حد يشرب فقط. لكن طول ايام حياته وفي عزه وشبابه تدخل مسألة الزينة والتفاخر والايه؟ لكن واحد قاعد عادي يلهيه وخلاص في اي حاجة، ها؟ انما مسألة لبسه وبتاع انت هتروح تلبس رايح فين؟ خلي قاعد ريحني. ده اللي بيحصل احيانا من الاولاد مع ابائهم. فربنا جعل قال انما الحياة الدنيا ايه؟ ها؟ لعب وله. او في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. القصد خليكم معايا، يبقى علل الاشتهاء دلوقتي مفصله في خمس، مجمله بكام؟ في اثنين. ازاي بقى ان الاثنين دول الدنيا كلها تردت الى نازع الهوى بحيث ان اي خاطر يطلع من هنا يجيب واحده من دول؟ سوره النازعات ربنا بيقول ايه؟ فاما من طغى، ها؟ واثر الايه؟ هذه الحياة الدنيا اللي وردت في القرآن، يا سبعة يا خمسة يا اثنين يا واحد. فأما من طغى وآثر الإيه؟ الحياة الدنيا فإن الجحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن إيه؟ عن الهوى. يبقى الهوى يدعو إلى هذه السبعة أو الخمسة أو الاثنين، فإن الجنة هي المأوى. فأصبحت الدنيا هي طاعة النفس للهوى، ده تعريف الدنيا. تقدر انت بقى تفصل في الموضوع براحتك وتجمع في القرآن براحتك، هتلاقي الموضوع صادق لانه كله مبني على أدلة قرآنية صريحة. يبقى اي خاطر يأتيك متعلقا بهذه الدنيا وهذه الاصناف ومن اي نازع؟ ها، نازع الشر. ده ان كان فين؟ في معصية الله عز وجل. إن كان في طاعته وسيدعوك إلى طاعة الله يبقى من نزع له نزع الخير، ومن الله تبارك وتعالى التوفيق فيه. وأي حاجة بتيجي هنا ما فيش عليها حساب، يعني دي خواطر لسه، احنا لسه في المنطقة رقم واحد. طيب يبقى أول ركن النازعين، نزع الخير ونزع الشر. صلوا على رسول الله. كتبتوا الكلام ده؟ الاخ اللي بيسجل بسرعه وبيكتب ملخص حلو، اصبر لسه ما اتكلمناش على التوفيق والاضلال والكلام ده، لسه ما تستعجلوش، مش هجاوب على اسئله، خليكم معايا لغايه ما تفهموا الصوره. احنا فهمنا دلوقتي ازاي تعرف الخاطر اللي جاي مصدره ايه؟ ها؟ اي خاطر جاء متعلقا بهذه الاصناف يبقى من الهوى على طول. كان في معصيه الله، طاعه الله عز وجل يبقى من نزع التقوى. ان ربنا الهمك انك بدل ما تزني تتجوز، دي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. طيب يبقى دلوقتي احنا في منطقه حديث النفس، هنمسح الكلام ده عشان ننقل على غيره، ماشي؟ طيب دلوقتي في عندنا نزع التقوى ونزع الشر اللي هو الهوى. الشيطان لما طلب ان يتسلط بالإنسان على الانسان بالوسواس، ربنا سمح له اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء ايه موفور. الشيطان نزل ونصب عرشه على الماء ولم الكفر كلهم بتوع الشياطين او الجن اقصد، وشيطانهم معاه والذريه بتاعته ملاش عدد. كل ما انسان يتولد يبعث له واحد اسمه القرين، يعملوا مربع عنهم ويكتبوا على الشيطان ده قرين الشر. قرين الشر ده مش هيوقف مع مين؟ مع نزع الخير ابدا. هيوقف مع نزع الخير ولا مع نزع الشر؟ ها قولي يا اخوانا. في المقابل كلف الله ملكا يسمى قرين الخير. قرين الشيطان بيقول له ما تسيبوش لغايه ما يموت، هنعرف الأدلة دلوقتي، ما تسيبوش. إذا سنحت لك فرصة وسوس له بالعصيان طبعا، لبس عليه. فالشيطان هيبقى دوره في إحداث الشبهات مش الشهوات. في المقابل ربنا سبحانه وتعالى من عدله في تقويم وتعديل الإنسان أنه وكل ملكا قرينا يهتف له بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان. ده يقول ده يرد عليه. الشيطان يهتف، الملك ممكن يقول. الملك لا يتحرك إلا بأمر، لأنه هو داخل من ضمن ما قال رب العزة والجلال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. يعني أي خاطر هيلقيه الملك في القلب هيبقى بأمر الله عز وجل. كده بنت التشكيلة النهائية. الدليل الأول على وجود القرينين حديث أبي سعيد، لا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني أو يدلني إلا على خير. حديث صحيح مسلم. يبقى فيه ملك قرين ملازم ويأمر ويدعو ويحس ويحض. حديث صحيح مسلم: ما منكم من احد الا قد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. كلمة وكل، خلي بالكوا وياي، وكل دي مبنية للمجهول او للمفعول. لما نحب نظهر الفاعل مين اللي وكل؟ ها الشيطان وكل قرينا، وربنا سبحانه وتعالى وكل قرينا اخر. وفي حديث الترمذي حديث ابن مسعود: ان للشيطان لمة بابن ادم وللملك لمة، فاما لمة الشيطان، حديث حسن، فاما لمة الشيطان فإعاذ، خلي بالك، فإعاذ بالشر وتكذيب بالحق، واما لمة الملك فإعاذ بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليحمد الله، ومن وجد الاخرى فليستعذ بالله من الشيطان. وايضا القرين في سورة قاف: قال قرينه وقال قرينه وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ده الشيطان. قال قرينه ربنا ما اطغيته، ده معلش، وقال قرينه هذا ما لدي، ده الملك الاول. الثاني قال قرينه ربنا ما اطغيته اللي هو الشيطان، بس دي محتاجه بسط وشرح. ما منكم من احد الا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكه. حديث الترمذي ما قلته خلاص في البتاع عشان الوقت، لسه عايز اوضح لكم. لغايه دلوقتي احنا ما اتكلمناش لسه عن موضوع حديث النفس، خليكم معايا دلوقتي. المنطقه دي كلها على بعضها اسمها منطقه ايه؟ ها فيها كم ركن دلوقتي زي ما انتم شايفين؟ اربعه. فيها نازعان وهاتفان. طيب خليكم معايا بقى دلوقتي. هذه المنطقه كلها على بعضها اشبه بالمنطقه اللي هنا اللي هي منطقه البرديل، كل دي الجانب المحسوس يعني على قبلنا شكل المثل. ها؟ هي في كل العلو يعني كل شيء ممكن موجود، ما احناش عارفين نعمل كيفية الغيبية ما نعرفهاش. بس ركز معايا في الغيبية. أنت لو جالك خاطر من هنا توقف تقدر توقف؟ نعم. المنطقة الثانية هنتكلم عنها ممكن توقف. لو وقفته القلب هيبقى فاضل مين؟ النزع الكلى. لو انت استعذت بالله هتوقف ده. ربنا تكفل بذلك، يعني قال لك واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لو وقفت رداء الشيطان ودعوة الشيطان هيبقى القلب خالي مين؟ للملك. طب لو حصل العكس، لو جاء الواتف بالخير وقف القلب هيفضل متحرك لمين؟ الشر. خلي شوف المعادلة عاملة ازاي. الملك لو انت وقفت هيبقى السلطان لمين؟ انت المعادلة دي؟ طيب هنتكلم عنها بعد شوية. تفضل. دي عايزة إجابة مفصلة شوية، ما ينفعش الإجابة الإجمالية، مش هتنفع، لازم تفهم فيها قضايا أخرى متعلقة بالمسألة. بس خلينا في المحاضرة الوقت عشان نعرف نركز، ما تخرجناش من المحاضرة. ها؟ ما ينفعش عشان تحديد المناهج و مجموعة الصنات 35 الصوم موجودين في نهاية المجلد بتاع الكتاب. ايه عجبك الموضوع؟ لسه اللي جاي بعد كده هو اللي سمين شوية، بس في ناس ما حضرتش تهدد دلوقتي ما بقاش عنده خلفية عن الموضوع، مش هينفع في المحاضرة. خلينا في المحاضرة. ها ماشي، خده من زمايلك، موجود كتير، يعني موجود كتير، اسأل اي واحد هيقول لك عنه. خده تليفون تاني عشان بس ما تزعلش. 01234 01234 اكتب زي ما بقول لك كده 01234 82108 108. ها 8 ها شوية يعني كل الكلام ده. لا لا غير بس في محاضرتين في شرح الكلام ده في أسطوانة القضاء والقدر. كويس. طب هاتوه علشان احط لكم الامتحان. ها ده تبع القضاء والقدر. ايه بس جهله مش فاهمين مقصود بالخلق ترتيب الاسباب. هنا المقصود بالخلق في حقنا اللي هو مسألة ترتيب الاسباب والاخذ بها. بس هي دي اول ثلاث. طب والباقي احنا بنقول ده. ها هو ده نفس الكلام ده اول ثلاث مفروش عنه اي. طيب ما تجيبوا لنا الباقي المحاضرات كلها على بعضها عشان هتوصلني امتى عشان هتقول امتحانات عليه. ادي لا كتابة المحاضرات مهمة. ايوه شوف القناة اللي كتبه صور منه. ايوه اتفضل. طب يبقى قول لهم انت، قول لهم انت يعني مش مشكلة ولا حاجة. مش بعد المحاضرة كلام. يلا يا اخوانا عشان نكمل، يلا كل واحد مكانه بسرعة. انت ما حضرتش قبل كده، اول مرة تحضر. ها ذكرنا حاجة زي كده وذكرت المحاضرة اللي فاتت ارقام الصفحات. طيب خلاص يا اخي اسمع الله يبارك فيك او اسأل زمايلك. يعني المحاضرة اللي فاتت قلت فيها التفاصيل دي، قلت فيها من صفحة كذا صفحة كذا من صفحة كذا. طب شو تقول كلمة المعارضة فيها موجودة فاسأل زمانك الأول، هل الشيخ قال حاجة قال كده كده لا بل فيه. ها والله طبق واحد يطبقها ويقول لي بقى يعني انا هعمل ايه يعني. انا الشيخ خدت منه طبعة للطلبة فدل الطبعة الزرقاء حددت منها الصفحات، شوفوا انا محدد من صفحة كام صفحة الطبعة ديت وشوفوها مع التانية. شوف عايز اقول لك على معلومة. انا وقت ضيق جدا جدا لدرجة انني مانيش لاقي وقت علشان وانا جاي في الطريق اتذكر اخر حاجة قلت لكم ايه. بقول لكم صدق يعني كل يوم في محاضرات وانشغال الواحد في البيت او الرد على التليفونات، مفيش وقت عشان اقعد فيه واقول لك مثلا الحكاية دي. دي طلبها مني الدكتور عبد الغني من حوالي شهر، تحديد عدد الصفحات او ارقام الصفحات للاخوات اللي ما بيحضروش عشان يعرفوا يذاكروا في العقيدة الطحاوية. خد بالك ازاي؟ فالقضية بالنسبة لوقتي مضغوط جدا جدا جدا لدرجة ان كون ان انا حددت لك الاماكن دهيت، انت كلف خطرك شوية في انك تجمع الطبعتين وتعملها خدمة للاخوة نيابة عني، يبقى جزاك الله خير. ماشي؟ فانا بقول لكم على اساس ايه، يعني كون ان انا واظب على المحاضرة واحضر فيها واقول ساعدوني في ان استمر معكم. انتوا ما عندكوش اجازة الاسبوع الجاي؟ مش في اجازة نصف السنة؟ المعنى مش في اجازات؟ طيب ركزوا معايا، المعلومات اللي موجودة في الموضوع ده من الاهمية بمكان. طالب العلم لو عرفها هيحل مشاكل كتيرة جدا جدا في قضايا من اعقد ما يكون بيتطرق اليها المشايخ واتكلموا فيها في مسائل هي مجملة زي حكاية الايمان، قضايا الايمان وما يتعلق بها وازاي الانسان يفهم يعني ايمان وازاي ربنا سبحانه وتعالى يعصم عبدا او يضل اخر او ان ربنا يختم على قلب او يطبع على قلب. الكلام ده كله لازم نفهمه بالشكل اللي فيه الحقائق تظهر ويبقى انت فاهم الكلام اللي بتقوله، ما يبقاش كلام بالردد وخلاص. مش عايزين الكلام الاجمالي او الاسئله الاجماليه اللي اجابتها بتبقى اجماليه والمشاكل بتزيد ما بتتحلش. فياريت الله يبارك فيكم خليكم معايا في الدقائق المعدودات دي. هنا منطقه حديث النفس، المنطقه رقم واحد في القلب مكونه من ايه؟ ها؟ من نزع الخير او نزع الشر. الثانيه الركن الثاني هاتف الخير او هاتف الايه؟ الشر. ربنا سبحانه وتعالى تكفل لنا بان الشيطان لو وسوس لك وسواسا فاستعذت بالله منه اخنسه واوقفه. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الايه؟ الخناس. فيه ضابط او صمام بيتابع او آلة التحكم في الخواطر دي كلها، زي ما فيه صمام بينظم العملية بين الايه؟ الاذين والبطين. فيه برضو صمام هنا بينظم العملية بين المنطقة الاولى والمنطقة التانية. المنطقة التانية دي فيها ايه؟ انا مش هذكر تفاصيلها دلوقتي، لكن الفاصل بين الاتنين اللي بيتابع الخواطر دي كلها اللي ربنا وضعه في قلب الانسان العقل. العقل محله فين؟ في القلب. واخر الابحاث يعني قالوا فيها، واحد مكلمني في الكلام ده يوم الاحد الماضي، هو تخصص علمي، قال اكتشفوا ان الخلايا اللي موجودة على جدار القلب، هذه الخلايا خلايا فيها من الذاكرة وتوجيه الاوامر للمخ ما قلب الموازين. هما كانوا يقولوا خلايا من المخ بتوجه الاشارات الكهرومغناطيسية لسائر البدن، لكن اللي بيحصل وقت العكس، لا ده بتيجي من القلب للمخ. اخ بيقول الكلام ده علميا يعني، لكن عايزين نقوله ان مذهب السلف الصالح او الجمهور، مذهب السلف الصالح ان العقل موجود في القلب. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فنسب العقل الى الايه؟ القلب. العقل ده دوره ان قاعد بيتابع ومشرف على اللي بيحصل في منطقة حديث النفس، وفيه الاخذ بقى والرد، اللي هي مسألة التفكر. يعني التفكر ده من اعمال القلب ولا تبع منطقة حديث النفس؟ التفكر تبع منطقة حديث النفس. تفكير، واحد بيفكر ويخطط وبتاع، دي بيفكر ومعاه كل الخواطر دي. يعني انت بتقول فكرة، خليك ويا بقى مثلا الوقت الشيطان لما يلاقي نازع الشر او خاطر جاي من نازع الشر، هو مطلع على فكرة الموضوع ده. اقول لك هل ممكن الملك يطلع على اللي بيحصل؟ نعم ممكن، ممكن يحصل الخواطر دي كلها يعرفها. وفي اخ بعد سؤال اللي هو في قوله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، هل هما الملكان كاتب الخير وكاتب الشر؟ لا، دول قضية تانية. ده ملكين، واحد بيكتب الخير والشر، غير دول خالص. ده قرين بيفضل مع الانسان على طول لغايه ما يموت، وبعد ما يموت بيروح بقى حر طليق يوسوس بطريقه تانية. لكن اي واحد بيتولد الشيطان الكبير بيبعت له قرين من ذريته. هنا بيقول لو فيه نازع طلع من الهوى، خليكم وياي، نازع طلع من ايه؟ من هوى النفس، او خاطر من هوى النفس، مبعثه الهوى. فالشهوة هي الباعث او باب الضلال في الخطر ده. هذا الخاطر المفروض انك توقف. هوقفه ازاي؟ بالاستغفار العام. يعني في استغفار عام واستغفار خاص. الاستغفار العام ده اسمه استغفار وقائي. الرسول بيقول اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم كام؟ اكثر من 70 مرة او 70 مرة، عشان يوقف ده نزع الهوى. فانت من كثرة الاستغفار بيقف نزع الهوى. لكن لو ما استغفرتش، يعني واحد بص كده على واحدة ماشية شكلها جميل وبتاع، اخبلك ازاي؟ معروف ان الاولى لك والتانية عليك شرعا عشان تميز الطريق، فراها جميلة جدا. فباعث النظر جاي من نزع الايه؟ الهوى اللي هو الشر، نزع الشر في الانسان. طب احنا نقول عشان هو في نظرة للنساء، لان النساء من انواع المشتهيات، بالرأس المشتهيات. فلو ان خاطر جاء فالشيطان ممكن يتدخل في اللحظه دي، يقول لك طول في النظره الاولى، خليها ربع ساعه ونص ساعه. يبقى الخاطر ده خاطر مركب، اصله منين؟ من نازع الشر، واضاف عليه الشيطان خاطر، فاصبح الخاطر مركب. يبقى الخواطر هتيجي ازاي؟ يا خاطر من نازع التقوى، يا خاطر من الهوى، يا خاطر من الملك، يا خاطر من الشيطان. يا خاطر مركب اصله من نازع الهوى ويقويه مين؟ الشيطان. او خاطر يلقيه الشيطان ويميل اليه الهوى، او خاطر من الشيطان وربنا يلهم الانسان لكي يحميه فيتكلم الملك، او خاطر من نزع الهوى فيقض الشيطان نزع التقوى. لما تضرب الاربعة هيطلع ان انواع الخواطر في قلب الانسان لن تخرج عن 16 نوع. الاربعة في اربعة كام؟ دي انواع الخواطر اللي بتدب في قلب كل واحد منا. ها؟ عايزين نكتب 16. صعب كتابته بالوقت. طيب لا دي ما هقول لك اهو دلوقتي. احنا لسه الوقت في المنطقه رقم 1. المنطقه رقم 2 دي قصه ثانيه. الخطر لما يطلع من المنطقه رقم 1 اللي هي منطقه حديث النفس يتطلب استغفارا عاما. فإن وصل الخاطر وأصبح نية في المنطقة رقم 2 اللي هي منطقة الكسب، يتطلب استغفارا خاصا. الخاطر لو موجود في منطقة حديث النفس من الشيطان يتطلب استعاذة. إذا وصل إلى المنطقة رقم 2 يتطلب استغاثة. الخاطر لو طلع من المنطقة رقم 1 اللي هي منطقة حديث النفس يبقى نسيان خطأ. لو طلع من المنطقة رقم 2 يبقى نسيان عمد. نسيان خطأ اللي رفع عن أمة الخطأ وإيه؟ والنسيان. زي واحد بيصلي ومش واخد باله، فيقعد الشيطان يجيب له كل الخواطر، لأن حكاية النسيان دي أصلاً شغلانة بيعملها الشيطان، مصدر الشيطان، ولذلك مفيش نسيان في القرآن اللي وراه الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان إيه؟ نزغ. كل قال اذكرني عند ربك فأنساه إيه؟ الشيطان ذكر ربك. في موسى عليه السلام قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني وما انسانيه الا الشيطان. في قول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم واما ينسينك الشيطان. فجميع النسيان مرد لمين؟ للشيطان. هو اللي بيحصل ايه؟ المفروض ان هو في النص او بين المنطقتين في العقل. العقل مطلع على اربع دول، على دي ودي ودي ودي، حطه هنا في اي مكان، هو قاعد بيتابع الاربع. انت بتصلي والمفروض تظبط الخواطر ساعه الصلاه، قراءه قران واستغفار. فعشان يعمل فيك الشيطان قضيه النسيان يعمل ايه؟ ان هو يجي يلقي خاطر، شوف ايه اللي تايه منك يفكرك بيه في الصلاه. فالعقل المفروض ينشغل وينظم العمليه مع قضيه الاراده في حدوث الخشيه ومتابعه القران والتفكر في اللي بيحصل في الايات او كده يعني. فيجي الشيطان يلقي الخاطر، فالعقل مش هيسيبه، يروح يدور على ايه؟ على الخاطر ده. المفتاح راح فين؟ انا قلت الولي احطيه في المكان الفلاني ما سمعتش الكلام، اخد بالك ازاي؟ يقعد يلف معها يجيبه شمال يمين لغايه ما يدور على الحاجه يجيبها له. القصد من ذلك ان العقل ينشغل في حاجه هامشيه ويترك اللي يجب ان هو يكون فيه، فيحدث ما يسمى بالنسيان. ده اسمه نسيان ايه؟ خطا. رفع عمد الخطا والنسيان. فان وصل الى الاراده وتعمد الانسان في منطقه الكسب ان يلغي العقل ويمشي ورا الشيطان، يبقى في هذه الحاله نسيان عمدي مش خطا. زي قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. لان التناسي هنا او النسيان بيبقى معنى التناسي، بس ده خارج من منطقه رقم كام؟ منطقه الاثنين، نسيان العمد من منطقه الكسب. يبقى في نسيان خطا انت للاقامه.